قال مالك: في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. انتقل مالك رحمه الله إلى صورة مما لا شفعة فيها مؤقتا، ليست نهائيا ولكن مؤقتا. الشركاء أو الورثة، واحد منهم باع حصته والمشتري قال: أشاور ولي الخيار مدة شهر، اشتريت حصتك من الدار أو من الأرض ولي الخيار شهرا. قال: قبلت، أعطيتك الخيار إلى شهر. المفروض في هذا إذا انتهى الشهر يبقى انتهى الإيه؟ الخيار. فإما أن يرد البيع وإما أن يمضي البيع. فإذا كان في أثناء الشهر بعد 15 يوم جاء بعض الشركاء وقال: أنت بعت حصتك؟ قلت: نعم. قال: أنا أشفع. هل يحق له أن يشفع الآن قبل أن يمضي المشتري عقده بإقرار أو برفض؟ هل له حق الشفعة في ذلك الوقت؟ ليس له حق. طب انت بعت، ليش ما يكون الحق؟ لا، لأن البيع معلق، معلق على إيه؟ على الخيار. فإذا انتهى وقت الخيار أو جاء المشتري وقال: أنهيت البيع، أنا كان لي الخيار شهر ولكن أنا أمضيته الآن ولو بعد 3 أيام، إذا أمضى البيع يبقى هو اللي قطع مدة الإيش؟ الخيار، يبقى انعقد البيع بإمضائه إياه. فقبل أن يمضي المشتري عقد البيع ولا زال البيع معلقا على خياره في مدة الخيار، هل للشريك أن يدفع؟ ليس له. لماذا؟ لأن البيع إيش؟ معلق، لم يستقر بعد.